بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فبدأنا بالأمس القريب في كتاب المحصر ونحن في الترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحصار في الحج. بعد أن ترجم يعني باب الإحصار في العمرة، ترجم باب الإحصار في الحج. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحصر في العمرة، هو ذهب إلى عمرة الحديبية في ذي القعدة من سنة السادسة من الهجرة. فالذين قالوا الإحصار في الحج قالوا قياسا على العمرة، وبعضهم يعني قال إن الدليل هو الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهج. فإن أحصرتم يعني عن الحج أو العمرة. باب الإحصار في الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة، حسبكم يعني أن تتبعوا سنة، حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. وهذا بالنسبة للفريضة، يعني قالوا أنه لو أحصل على الفريضة فيعني عليه أنه يعيدها، ولكن إذا كان الحج نافلة أو عمرة نافلة فليس عليه إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عمرة القضية يعني ما قال الذي كان معي في العام الماضي يخرج معي، فما اشترط يعني عليهم يعني أنهم يخرجوا معه في عمرة القضية. وتسميتها قضية ليست قضاء لعمرة الحديبية، لأنها عمرة صحيحة معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاسم لأنه قضى عليها قريش، فليست قضاء لعمرة الحديبية لأنها عمرة صحيحة معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يقول: عن عبد الله، بعضهم يقول هذا معلق، ولكن الذي يقول ذلك ليس خبيرا بصنيع البخاري، فهو يقصد عن عبد الله بالإسناد السابق، إن عن أحمد بن محمد عن عبد الله اللي هو ابن المبارك، لأن البخاري لم يسمع من عبد الله بن المبارك. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. فكأن عبد الله بن المبارك يعني بيروي الحديث من طريق شيخين، يونس عن الزهري ومعمر أيضا يعني عن الزهري. قال: قول باب الإحصار في الحج. قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك ومن الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة. لا فيش فارق بين الحج والعمرة، فشأنهما واحد، أحكامه في الإحرام، إلا أن أفعال الحج فيها زيادات عن العمرة، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات، ولكن بالنسبة للإحرام يعني وافعل في يعني عمرتك ما تفعل في حجك. فقول هذا من القياس. يعني قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله سنة نبيكم قياس من يحصل له الإحصار، وهو حج على من يحصل له في الاعتمار، لأن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الإحصار عن العمرة. ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم بما بينه بعد ذلك شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يحصل له ذلك وهو حاج، والله أعلم. يقول: لعل الأولى حذف لم، يعني من يحصل له ذلك وهو حاج، نفس ما ينبغي عليه أن يعمله إذا أحصل عن العمرة أيضا إذا أحصل عن الحج. قوله: أخبرنا عبد الله بن المبارك ويونس وابن يزيد. وقد عقل المصنف هذا الحديث بأن قال: وعن عبد الله قال: أخبرنا معمر عن زهري نحوه ومعطوف على الإسناد الأول، فكأن ابن مبارك كان يحدث به طرأ عن يونس وطرأ عن معمر وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابن مبارك عن معمر ولفظه أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرجه الدرقطني من طريق الحسن بن عرفة والإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن منيع وغيره كلهم عن ابن مبارك. وكذا أخرجه عبد الرزاق وأحمد عنه عن معمر مقتصرا على هذا القدر. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه. وكذا أخرجه النسائي. وأما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضا، إلا أنه حذف في رواية البخاري هذه، أن الواحد إذا خاف يعني من عدو أو مرض أو حابس يعني زي مسيول أو ثلوج مثلا فيقول محلي حيث حبستني، فإذا اشترط يعني لا يكون عليه هدي ويكون عمرته يعني صحيح. يقول فأخرج البياقي من طريق السراج عن أبي كريب عن ابن مبارك عن يونس، وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس. وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس كما قال البياقي لو بلغ ابن عمر حديث الضباعة في الاشتراط لقال به. والبياقي هو الذي يعني حرر يعني مذهب الإمام الشافعي، وقالوا كل أحد يعني للشافعي عليه منا أو كل شافعي للشافعي عليه منا إلا البياقي، فله فالشافعي يفله منا على الشافعي لأنه هو الذي حرر مذهبه، لأن بعض يعني الأمور علقها الإمام الشافعي بصحة الحديث، فبين البياقي عن صحة الحديث. قد أخرجه شفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال أما تريدين الحجة؟ فقالت إني شاكية يعني مريضة أو لا تستطيع، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال الشافعي لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره، إنه يقول به كما قال إن الحديث يعني مذهبه، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بقية الأئمة، إلا أن الشافعي كان أكثرهم تنبيها على ذلك، قال إن صح الحديث فهو مذهبي وأضرب بكلامي هذا عرض الحائط. قال بهقي قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر عائشة فيه، وقال وقد وصله عبد الجبار وثقة، قال وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام ثم ساقه من طريق أبي أسامة، وقال أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة. قلت من طريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكاح ولم يخرجها في الحج، بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا إثباتا كما في حديث يعني عائشة، ونفيا كما في حديث ابن عمر. وأما رواية معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام، وزهري فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة. ولخص الضباعة شواهد من حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة أي في الضعف وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. أخرجه مسلم وأصحاب السنن البيهقي من طرق عن ابن عباس. قال الترمذي في الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر قلت عن ضباعة نفسها وعن سعدة بنت عوف وأسانيدها كلها قوية، وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار بن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، وفقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. وحكى عياض عن أصيلي قال لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال عياض وقد قال النسائي لا أعلم أسنده عن زهري غير معمر، وتعقب النووي بأن الذي قاله غلط فاحش لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة. وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق زهري التي تفرد بها معمر فضلا عن بقية الطرق، لأن معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفرد، يعني لو صح ما قال إنه ألم يذكره إلا يعني معمر عن زهري، فلو تفرد الراوي حديث فإن كان ثقة فيقبل تفرده زي حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث يعني غريب ولكن حديث يعني صحيح، فالتفرد لا يضر بالصحة إلا إذا كان الذي تفرد بالحديث سيء الحفظ، لا يحتمل تفرده. بالإضافة لأن له شواهد كثيرة، فهو الدار على ثقة وله شواهد كثيرة، فهو الحديث يعني صحيح. كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة؟ قوله أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف قال عياض ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل أي تمسكوا وشبهه، وخبر حسبكم في قوله طاف بالبيت، ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم. أليس حسبكم سنة أو الفعل بمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيرا للسنة. قال السهيلي من نصب سنة فإنه بإضمار الأمر كأنه قال إلزموا سنة نبيكم، وقد قدمت البحث فيه. قول طاف بالبيت أي إذا أمكنه ذلك، وقد وقع في رواية عبد الرزاق إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به. الحديث والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال، أحدها المشروعية، ثم اختلف من قال به، فقيل واجب لظاهر الأمر وهو قول الظاهرية، وقيل مستحب وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره، وقيل جائز والمشهور عند الشافعي وقطع به الشيخ أبو حامد يعني الغزالي. والحق أن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول بصحته في الجديد، فصار الصحيح عنده القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث، وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث. والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة منها أنه خاص بضباعة، حكى الخطبي ثم الروياني من الشافعية قال النووي وهو تأويل باطل. وقيل معناه محلي حيث حبستني الموت إذا أدركني الوفاء انقطع إحرامي، هذا ما يحتاج الاشتراط يعني، وبالطبيعة انقطع إحرامه يقع أجر على الله عز وجل. حكاه إمام الحرمين وأنكره النووي، وقال إنه ظاهر الفساد. وقيل إن الشرط الخاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، قال الاشتراط يعني خاص بالعمرة ليس في الحج، ولكن طبعا حديث ضباعة في الحج وليس في العمرة. حكاه محب الطبري، وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم. وقد أطنب ابن حزم في التعقيب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه، وسيأتي الكلام على بقية حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، يعني قبل أن يحلق ويتحلل لابد أن ينحر الهدي إن كان سائقا للهدي. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع ابن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، تقديم الذبح أو النحر على الحلق. قول باب النحر قبل الحلق في الحصر. ذكر في حديث المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور عنه، ولفظه في أواخر الحديث فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، قصة الحديبية. فذكر بقية الحديث، وفي قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من شدة يعني حبهم وشوقهم إلى الكعبة كان ثقيل عليهم تنفيذ هذا الأمر، حتى كرره ثلاثة أنه قال هلك الناس أنهم لم ينفذوا الأمر، وكانوا على أمل يعني أن يعتمروا يعني هذا العام. فلما استشر أم سلمة فقالت له أخرج ولا تكلم أحدا حتى تأمر حتى تنحر بدنك وتدعو يعني حالقك، ففعل كما أشرت أم سلمة، فتسابق الناس يحلق بعضهم بعضا فكاد يقتل بعضهم بعضا يعني غما. يقول فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، وعرف بهذا أن مصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى، وأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال اختيار في باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح، أنه تقديم الحلق على الذبح. وطبعا البخاري كان علق ذلك بالجهل والناس، ولكن لا يتعمد أحد أنه يعني يحلق ثم يذبح، لأن السنة أنه بيرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول ثم يطوف طواف الإفاضة، ولكن قال لم أشعر، وطبعا غلب على الظن أنه يعني جاهل أو ناس، فهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، ولكن لا يتعمد الإنسان يعني أنه يحلق ثم بعد ذلك يذبح. فقالوا قد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح، ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم، قال إبراهيم حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل باب مختصرا وفيه فنحر بدنه وحلق رأسه، قد أورد الباقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، والذي أخرج البخاري من طريقه بإسناد مذكور ولفظه أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالوا لا يضرك ألا تحج العام، إن نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره ثم رجع، وكذا سقال إسماعيل من طريق أبي بدر، إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله، وساق من طريق أخرى عن أبي بدر أيضا فقال فيها عن ابن عمر أنه قال إذا حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة. الحديث قال ابن التيمي فذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصر، والحج عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حكم وسبب، فالسبب الحص والحكم النحر، فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب، والله أعلم. الترجمة الرابعة يقول الإمام البخاري رحمه الله باب من قال ليس على المحصر بدل. والبخاري بيقول الطريقة هذه يعني كأن البخاري يقول ذلك يعني، وكأن له سلف من العلماء، ولكن لا ينسب القول لنفسه بل يرد هذه الصيغة الخبير بتراجم البخاري يستشعر أن هذا رأي البخاري، وإن المسألة فيها خلاف. فقال باب من قال ليس على المحصر بدل. ثم استأنس بأثار أيضا تدل على مذهبه، قال وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ يعني بالإيب الجماع، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هديه محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. إن الأصل هو يرسل الهدي يعني الذي معه إلى الحرم ثم يحلق بعد ذلك ويتحلل، وإن لم يتمكن يعني كما كان بالحديبية ينحر الهدي حيث أحصر ويتحلل. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع إن كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم، إن كان نحر خارج حدود الحرم، الحديبية خارج حدود الحرم ونحر يعني بالحديبية. فطبعا يعني هذه الأثار يعني تدل على مذهب البخاري. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي ويس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، يعني صار قليلا ثم طاف لهم طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. قول باب من قال ليس المحصر بدل بفتح الموحدة والمهملة أي قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. وهذا هو قول الجمهور كما تقدم، ولو أحصر ما فيش عليه يعني بدل أو قضاء. قوله قال روح يعني ابن عبادة، هذا التعليق وصله إسحاق بن راهوي في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وموقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع، وقوله حبسه عذر كذا الأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة، أن الذي يفسد حجه بالجماع يعني عليه أن ينحر بدنه جمل أو بقرة ويستمر في حجه الفاسد ويحج من قابل ويفرغ بينه وبين زوجته في الموضع الذي جمعها فيه. قوله حبسه عذر كذا الأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر حبسه عدو بفتح أوله وفي آخره واو، وقوله أوي ذلك أي من مرض أو نفاذ نفقة، وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه فإن كان حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. وقوله وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، يقول هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، فقال جمهور يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم، وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا في الحرم. وفصل آخرون كما قال ابن عباس هنا وهو المعتمد، أنه لو أمكنه إرسال الهدي يرسله، لو لم يمكنه ينحر حيث أحصر. وسبب اختلافهم في ذلك هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم، وكان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، وفقه ابن إسحاق، وقال غيره من أهل المغازي إنما نحر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم. طبعا هذا الكلام يحتاج يعني إلى تحقيق، يعني ثم إذا تم الحلق في الحل وقلنا أن يعني الهوى أخذ الشعر وألقى به في الحرم، فهذا يعني أيضا يكون قد حلق في الحل وليس في الحرم. قال ابن عبد البر في الاستذكار فهذا يدل أنهم حلقوا في الحل، قلت ولا يخفى ما فيه، كأنه ينكر يعني هذا الخبر وهذه الطريقة، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمن عليه من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم. وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال قلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم، ففعل. أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزاء بن زاهر عن ناجية، أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال عن ناجية عن أبيه، لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه. بالظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل، وذلك دل على الجواز والله أعلم. قوله قال مالك وغيره ومذكور في الموطأ ولفظه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء. وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وأما قول خليل وغيره فالذي يظهر لي أنه عنا به الشافعي لأنه قال في آخره والحديبية خارج الحرم ومن كلام الشافعي في الأم، وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، لكن إنما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل استدلالا لقوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ومحل الهدي أي الحرم، معكوفا يعني محبوسا أو ممنوعا. قال محل الهدي عند أهل العلم الحرم، وقد أخبر تعالى أنهم صدوهم عن ذلك، قال فحيثما أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء. والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت، لأن علمنا من متواطئ حديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. وقال في موضع آخر إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنه وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى. وقد روى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات، لأن خيبر كانت بعد الحديبية، وهذه المغانم الكثيرة التي وعد الله جل بها رسوله فعجل لكم هذه، يعني غنائم خيبر. ثم كانت عمرة القضية يعني بعد عام كامل يعني من الحديبية في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. يقول خرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم 2000، يعني كانوا بالحديبية 1400، بعضهم قال 1500 ولكن كانوا في القضية يعني 2000 أو 2000، ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب، يعني كما أن الإنسان مثلا لو أفطر يوما تطوعا فالصائم أمير نفسه، يعني لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولكن يستحب له من باب يعني عدم إضاعة العمل الصالح لو يصوم يوما يعني آخر يعني. فيقول إن الأمر كان على سبيل الاستحباب، إن هو يخرج يعني يعتمر وإن كانت هي عمرة صحيحة معدودة كما ذكرنا، لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقد روى الواقدي أيضا بحديث ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. فكان من بنود صلح الحديبية أن هم يعودوا في حتى لا تتحدث العرب أن قريش أخذت ضغطة. قال ثم طاف لهما الحج والعمرة، هذا يخالف قول الكوفيون أنه يجب لهما طوافان. وطبعا المناسك يعني ما تؤخذ من أهل الكوفة كما تؤخذ من أهل يعني مكة والمدينة، وحتى الآن يعني العلماء الحرم يعني هم أضرب المناسك من غيرهم، يعني يؤخذ منهم مناسك الحج لأن هذا يعني الأماكنهم وهذا الترددهم كسر ترددهم وسؤالهم على المناسك، فعلماء يعني الحرم هم أضرب ذلك من غيرهم. قول ثم طاف لهما أي الحج والعمرة، وهذا يخالف قول الكوفيين أنه يجب لهما طوافان. طبعا ليس هذا طعنا في علماء الكوفة، ولكن نقول أن أهل الحجاز أضرب المناسك. قوله وراء أن ذلك مجزئ عنه، كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن وقع في رواية كريمة مجزيا، فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبر، أو هي خبر كان المحذوف، والذي عندي أنه من خطأ الكاتب، فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.